بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الذي بعث بالكلمة الطيبة، وقال صلى الله عليه وسلم: الكلمة الطيبة صدقة. فهنا فتح بابا واسعا للصدقة حتى لمن لا يملكون المال. المهم أن يملك العاطفة الجميلة والقلب الواسع واللسان الطيب الذي لا يبخل بالكلمة الطيبة. الجنة دار الطيبين، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما. فلا يسمعون الكلمة البذيئة أو اللاغية، وإنما يسمعون الكلام السلام. والسلام هنا صفة كلام أهل الجنة الذي يقولونه ويتعاطونه فيما بينهم، فإطاره العام وعنوانه السلام. إذن هو التحية والحب والثناء والدعاء والحمد والشكر، الكلمة الطيبة. وقال سبحانه: لا تسمع فيها لاغية. كلمة لاغية لا تسمعها في الجنة، لأن أهل الجنة هم أصحاب الألسنة الطيبة في الدنيا، هم الذين قال عنهم ربهم سبحانه: وهدوا إلى الطيب من القول. وقال سبحانه: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فالطيب من القول لغة جميلة، أن يتعود الإنسان أن يبدأ بالكلمة الطيبة، وأن تجري الكلمة الطيبة على لسانه مجرى النفس، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أهل الجنة: يلهمون التسبيح كما تلهمون النفس. والجزاء من جنس العمل. الكلمة الطيبة إذن هي شعار ينبغي أن نرفعه فيما بيننا. وكما قال بعض السلف: جاءه رجل مغضب وهاجمه وقال له: والله لو قلت لي كلمة واحدة لأسمعتك عشرا، يعني أرد عليك الصاع بعشرة أصواع والسيئة بعشر سيئات. فقال له ذلك الرجل الصالح: والله لو أسمعتني عشرا لم تسمع مني واحدة. ما أسهل أن نتكلم ونحن في هدوئنا واستقرارنا وأمننا، لكن حينما يواجه الإنسان مشكلة مفاجئة مع رجل مرور، مع إنسان يختلف معه، تاجر، موظف، غريب في بلده أو في غير بلده، شخص يعرفه أو شخص لا يعرفه، قد يكون هذا الشخص أحمق، وقد يكون طائش، وقد يكون شخصا قد تعب من العمل والعناء ومواجهة الجمهور لساعات طويلة، ومشكلات العمل نفسه أحيانا ليست على ما يريد، هناك صعوبات وتكدير وتأخرت الترقية ومدير غير راضي عنه، عنده مشكلة في البيت أيضا مع زوجته، بعض الأطفال عندهم مشكلة صحية، هناك تأخر دراسي، طفل معاق. لك أن تتصور حجم الضغوط التي يواجهها هذا الإنسان الذي تقابله. ثم هذا الإنسان قد ينفجر عليك في لحظة واحدة فيصب عليك الغضب الذي ربما كان يتوقع أن يصبه على آخرين من قبلك، تجمع في لحظة واحدة حيث لم يعد للصبر عنده مجال وانطلق عليك. في مثل هذه اللحظة يتجلى الحلم عند الإنسان، قدرة الإنسان على إلجام النفس، على كظم الغيظ، كما قال سبحانه: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كظم غيظا وهو قادر على إنفاذه دعاه الله تعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء. القدرة على التحكم في النفس وفي المواقف الصعبة بحيث لا تفلت كلمة أو تند من الإنسان يندم عليها، وبالتأكيد هي ستند وستفلت، المهم لا تتكرر مرة ثانية، وقد تتكرر، المهم لا تيأس. ينبغي أن يظل الإنسان حتى الموت يدرب نفسه على ضبط اللسان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لمعاذ بن جبل: أمسك عليك هذا، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى لسانه. فقال معاذ: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم، أو قال على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم. إذن هو حصاد هنا، حصائد ألسنتهم. ولاحظ هذا التعبير النبوي، قال: وهل يكب الناس في النار على وجوههم، يعني لا يكب الناس في النار على وجوههم شيء مثل حصائد ألسنتهم. والله قد يبدو لنا أنه ليس بالأمر الصعب أن يضبط الإنسان لسانه. أحكم لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك، إنه ثعبان، كم في المقابر من قتيل لسانه كانت تهاب لقاءه الشجعان. لكن حقيقة هذا هو التحدي، القدرة على ضبط اللسان. معظم الناس متعودون على أن كل ما خطر في بالهم شيء قالوه، ثم يفكرون في الكلام بعدما يسمعونه من أفواههم، ربما يفكرون فيه وربما لا يفكرون، بحيث حتى لو قال له قائل أنك قلت كذا، ربما يقول: ما قلته، وهو قاله. السبب أنه قاله بلا مبالاة، ويمكن يكون متذكر أنه قاله لكن لا يريد أن يتحمل تبعته، وربما أنه لا يأبه بالكلام، لا يبالي بما تكلم، حق أم باطل، خطأ أم صواب. كم هائل من العورات والعيوب تختبي في لغتنا وفي ألسنتنا. أحيانا قد نستكثر الغيبة، أن واحد يتكلم يغتاب شخصا في عرضه، في غيبته، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ هل تحب ذلك؟ لحم، ولحم بشري، ولحم أخيك وميت، يعني كيف يحب الإنسان مثل هذا؟ فكرهتموه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قال: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيما تقول فقد بهته. لكن أحيانا نحن نغتاب قبائل بأكملها، ومدنا وشعوبا وأمما، بإطلاق الأحكام العامة عليهم، أن الشعب الفلاني فيه العيب الفلاني، والقبيلة الفلانية بخلاء، وهؤلاء جبناء، وهؤلاء أنذال، وهؤلاء لا يبالون بما بأعراضهم، وهؤلاء لا يبالون بما أكلوا أو شربوا، وهؤلاء لصوص. وهكذا تجد أن ثقافتنا تحمل كما هائلا من الأحكام العمومية المسبقة على أناس نظلمهم فيها. ولو سئل الإنسان الدليل أو الحجة على ما يقول لم يكن لديه حجة ولا دليل، اللهم أنه سمع كلاما يقوله الناس ويرددونه فقال مثلهم. ولو تذكر أنه موقوف ومسؤول ما قال، ولو تذكر أن الكلام الذي يقوله هو يعبر عن شخصيته، كما قال ربنا سبحانه: الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. فالإنسان الطيب، رجل أو امرأة، تحف بها الطيبات من الأقوال والأعمال، لأن هذا معنى كونه طيبا. وعلى النقيض: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. فإذا رأيت إنسانا بذيء اللسان سليطا، فاعلم أن وراء ذلك حالات من الانحطاط الداخلي الله تعالى أعلم بها. والحمد لله رب العالمين.